الأثر لقد تعنى الأثر الذي ورد أن عمر رضي الله عنه دفن ابنته وهي حية. هذا الأثر لا يصح وإسناده ضعيف فلا يصح ولا يصح الاحتجاج به. لكن لم يسلم به أن أهل الجاهلية كانوا يقتلون البنات خشية الحار وخشية البقر. ليس هناك رادع يردعهم، ولكن من أسلم منهم بعد ذلك لا عيب عليه في هذا الزمن.